في هذا هل ثابت؟ نعم، بالنسبة لهذا هل ثابت عن الإمام مالك أنه يقول بهذا القول، هالقولين اللي ذكرتهم على الأقل؟ قضية أكل الحلو، نعم، وإنسان المرأة في الظهور، نعم، قضية أكل الكلب ثابت أنه بيقول بجوازه، نعم، لكن في مع الجواز الكراهة. أيوة، المهم انه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول فيه الجمهور. اما اتيان مره في الدور فهذا مروي عن ابن مالك وما ادري صحته، لكن اغرب مروي عن ابن عمر. ايوه، هو يبدو شيخه في المساله ابن عمر، لكن نحن يذكر قول مالك بيذكر قول ابن عمر. نحن اتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر، تبين لنا ان الرواية الصحيحة عنه انه يجيز اتيان المرأة في قبولها من دبورها، نعم، ليس في دبورها، نعم، تفرق بين طبعا كبير جدا، يعني فهمهم يعني فهم الخطأ، هم مسلمين عن قبل الطريقة والنظام، هذا الجميع بيقولوا فيه طبعا، هذا لا خلاف عليه أبدا، هذا بصريح الأحاديث.